يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله

ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم أنى يؤفكون ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم أنى يؤفكون اتخذوا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما